البسملة هي آية مستقلة من كتاب الله تعالى. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من أول كل سورة؟ أفتونا مأجورين. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وتنازعوا فيها في أوائل السور. اختلف العلماء في إثبات البسملة في أوائل السور، طبعا بخلاف سورة التوبة، حيث كتبت على ثلاثة أقوال: أحدها أنها ليست من القرآن، وإنما كتبت تبركا بها، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية، ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه. القول الثاني أنها من كل سورة، إما آية أو بعض آية، وهذا مذهب الشافعي. والثالث أنها من القرآن، حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة، فهي آية لكنها ليست جزءا من السورة، وهذا مذهب ابن المبارك وابن حنبل وغيرهما. وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده، وهذا أعدل الأقوال. من يقول من الرازي هنا؟ الرازي غرزي حنفي، وله كتاب شهير في أحكام القرآن، الجصاص، واضح؟ فالرازي هنا الإمام أبو بكر الرازي الحنفي المعروف بالجصاص، توفي سنة 70 و300، وليس صاحب التفسير، فخر الدين الرازي. يقول الشيخ الإسلام: هذا أعدل الأقوال، اللي هي أنها هي من القرآن وهي آية مستقلة، لكنها لا تحسب آية من السورة نفسها، هي آية من القرآن بس لكن آية مستقلة. يقول: فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن، وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وعما بعدها تدل على أنها ليست من السورة. ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وسورة الملك 30 آية بدون البسملة، وهذا لا ينافي ذلك، فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة فقال: لقد نزلت علي آنفا سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة، لأن ذلك لم يذكر فيها أنها من السورة. الحديث الشريف اللي هو في سورة الكوثر لم يذكر كلمة البسملة على أنها جزء من السورة، هي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين أنها جزء من السورة لكنها تقرأ في أول السورة، وهذا سنة. إذن هي آية مستقلة وليست جزءا من السورة لكنها تقدم بين يدي السورة. ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. ففيه أنها نزلت للفصل وليس فيه أنها آية منها. وتبارك الذي بيده الملك 30 آية بدون البسملة، والحديث ذكر أنها 30 آية، فإذا عددناها وجدناها 30 آية بدون البسملة. وثبت في الصحيح أنه أول ما جاءه الملك بالوحي قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل، ولم ينزل قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم.